إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Except from their wives or those their right hands possess, for indeed they will not be blamed.